بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان الثوري عن عور بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت بلالا رضي الله عنه يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قبة له حمراء أراه قال من أدم، فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها بالبطحاء، فصلى إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمر بين يديه الكلب والحمار وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان: نراه حبرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما جاء في وضع الأصبع في الأذنين أو في الأذن عند الأذان. والمقصود من هذه الترجمة أن الإنسان عندما يؤذن يعني يضع أصبعيه في أذنيه وهو يؤذن، وقيل أن في ذلك فيه يعني زيادة في الصوت، وقيل أيضا أنه إذا رآه من هو أصم يعني لا يسمع النداء ولا يسمع شيئا، فإنه يعرف بهذه الهيئة أنه يؤذن، يعرف بهذه الهيئة أنه يؤذن. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله في هذا الباب حديث أبي يوسف الأسد أبي جحيفة، حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أنه رأى بلالا وهو يؤذن، ويعني يتبع فاه يمينا وشمالا واصبعاه في أذنيه. وقد جاء في بعض الروايات أنه عند الحيعلة فقط، عند حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، فإنه يلتفت. وأما وضع الأصبع في الأذنين فإنه في جميع أحوال الصلاة، وأما الاستدارة والالتفات، والمقصود بالاستدارة يعني ليس استدارة في الجسم بمعنى أنه ينحرف عن جهة القبلة ويعني يتجه إلى جهة الغرب كمن يكون في المدينة أو يتجه إلى جهة الشرق، وإنما يعني يلتفت ويلوي رأسه يعني يمينا وشمالا، وذلك عند حي على الصلاة حي على الفلاح فقط. أما الكلمات الأخرى من أول الأذان إلى آخره وهو يقولها هو اتجاه القبلة وهو على اتجاه واحد، وإنما هذا يكون في حال الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح. وبلال يعني كان يتبع فاه، يعني معناه أنه يتحرك يعني وهو يقول حي على الصلاة، يعني من جهة كونه مستقبل القبلة إلى كونه على يمينه، وكذلك من جهة كونه مستقبل إلى جهة يساره، فإنه يستدير برأسه ولا يستدير بجسده، ولا يستدير بجسده، لأن المقصود من ذلك هو كون الصوت يروح يمينا وشمالا، كون الصوت يكون يذهب يمينا وشمالا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. و عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا رضي الله عنه يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه. يتبع فاه ها هنا وها هنا يعني لجهة اليمين، يعني في أذانه وهو يقول حي على الصلاة، يبدأ وهو مستقبل القبلة ثم يلتفت إلى جهة اليمين، ويبدأ وهو مستقبل القبلة فيلتفت إلى جهة الشمال، والاستدارة إنما هي بالرأس وليست بالجفد. وأصبعاه في أذنيه ورسول الله، وهذا هو محل الشاهد، محل الشاهد من الترجمة هو أصبعه في أذنيه. نعم. ورسول الله من ذلك طرف الأصبعين طرف الأصابع. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء أراه قال من أدم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذه الحالة اللي كان فيها بلال يؤذن النبي كان في قبة وكان في البطحاء كما جاء في الحديث. البطحاء هي الأبطح وذلك في مكة. نعم. فخرج من أدم من جذ. نعم. فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها بالبطحاء. فخرج بلال بين يديه بين يدين الرسول بالعنزة يعني بعدما أذن وأريد إقامة الصلاة أتى بالعنزة وهي عصا في رأسها حديدة تغرز في الأرض تكون سترة له وهو يصلي تكون سترة له وهو يصلي وفيه اتخاذ السترة. ثم قال يمر بين يديه الكلب والحمار. فصلى إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمر بين يديه الكلب والحمار. يمر بين يديه يعني من وراء العنزة وليس مما بينه وبين العنزة يعني لأنه إذا وجد في السفرة فمرور أي شيء وراءها أنه لا يؤثر. أي شيء يمر من وراء السفرة فإنه لا يؤثر وإنما التأثير فيما بينه وبين السفرة. فقوله بين يديه يعني من وراء السترة لأنه اتخذ سترة فالمرور من ورائها. وأما ما كان من دونها فإنه يمنع. أما ما كان من دون السترة فإنه يمنع. نعم. وعليه حلة حمراء. وعليه صلى الله عليه وسلم حلة حمراء والحلة هي المكونة من ثوبين مثل إزار ورداء. هذه قالها حلة يعني اسم لمجموع شيء لمجموع لشيء متعدد لمجموع شيء متعدد يعني كثوبين أو إزار ورداء فمجموع الشيء قال له حلة. أما إذا كان إزارا فقط أو رداء فقط فإنه لا يقال له حلة. كأني أنظر إلى بريق ساقيه. نعم. قال سفيان نراه حبرة. نراه حبرة يعني هذا الثوب هذا الثوب اللي هو الأحمر أو اللي هو أحمر نراه حبرة. والحبرة هي يعني أكسية وثياب تصنع في اليمن يعني موشات بخطوط يعني حمر وسود وغير ذلك. المهم أنها لها يعني خطوط موشات فيكون معنى ذلك أنها خليط بين الأحمر وغيره خليط بين الأحمر وغيره. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة رجل أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. أنا عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثم اليماني ثقة الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سفيان الثوري. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عون بن أبي جحيفة. عون بن أبي جحيفة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي. عن أبيه أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان. وقال بعض أهل العلم وفي الإقامة أيضا يدخل أصبعيه في أذنيه وهو قول الأوزاعي. وقال بعض أهل العلم أيضا يكون في الإقامة أيضا يكون في الإقامة وليس بواضح أن هذا الفعل يكون بالإقامة لأنه ما جاء في الأذان ولم يأتي في الإقامة. ومعلوم أن هناك فرق بين الأذان والإقامة لأن الأذان يراد به رفع الصوت وطول الصوت وأيضا المعنى الذي سبق أن مر أو أشرت إليه عن بعض أهل العلم أنه من أجل أن الأصم الذي لا يسمع أنه يعرف بهذه الهيئة أنه يؤذن. وأما بالنسبة للإقامة فلا يحتاج الأمر فيها إلى ذلك لأنه لا يراد منها رفع الصوت كما يرفع الأذان. وأيضا بالنسبة لمن يكون أصم إذا حصلت الإقامة الناس يقومون وهو يشوفهم يقوم معهم يقومون ويقوم معهم فليس هناك يعني حاجة إلى ذلك وليس فيه دليل على على على حصوله في الإقامة. وقياسها عليه قياس مع الفارق, لأن الأذان يحتاج فيه ما لا يحتاج فيه ما لا يحتاج فيه الإقامة, ما لا يحتاج فيه للإقامة فيه. نعم. قال به الأوزاعي. وقد قال به الأوزاعي, والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها ثقة أخرجها أصحابه في الستة. وأبو جحيفة اسمه وهب بن عبد الله السوائي. نعم. جاء عدد من الأسئلة في مسألة الاستدارة الآن مع وجود مكبرات الصوت. يمكن حتى مع مكبرات الصوت تفعل السنة والإنسان يحافظ عليها ويأخذ بها ويأتي بها, ولو كان مكبرات الصوت يعني موجودة فإنه يمكن أنه يتحول إلى جهة اليسار عندما يلتفت إلى جهة اليمين, ويتحول إلى جهة اليمين عندما يريد أن يلتفت إلى جهة اليسار. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التثويب في الفجر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر. ثم أرد أبو عيسى باب التثويب في صلاة الفجر. والتثويب هو قول المؤذن الصلاة خير من النوم, وقول المؤذن الصلاة خير من النوم هذا هو التثويب, وهو لا يكون في صلاة الفجر, لا يكون في الظهر ولا غيرها, في الظهر ولا في العصر والمغرب والعشاء, وإنما يكون في الوقت الذي الناس قد ناموا واشترقوا في النوم وطاب لهم الفراش وتمكنوا من النوم في آخر الليل واستغرقوا فيه, فشرع فيه أن يقال الصلاة خير من النوم ليقوم الناس إلى الصلاة وليهبوا إلى الصلاة, فلا تقال في غير ذلك. والحديث ضعيف الإسناد ولكن معناه صحيح. التثويب لا يكون في صلاة الفجر, لا يكون في الصلوات الأخرى, لا يكون في الصلاة الأخرى, وإنما هو خاص في صلاة الفجر. ثم جاء في بعض الأحاديث أنه يكون في الأذان الأول, وبعض أهلهم قال إن مقصده الأذان الذي يكون في الليل قبل أن يطلع الفجر, وبعضهم قالوا إن المقصود ذلك الأذان الأخير الذي عند دخول الوقت, وذلك أنه أول بالنسبة للإقامة لأن الإقامة أذان. ومن المعلوم أن الأذان الأذان الذي هو لدخول الوقت هو المتعين وهو الواجب, بخلاف الأذان الأول فإنه لو ترك لم يؤثر, ولكن الأذان الذي عند دخول الوقت هذا هو الذي لا بد منه. ثم أيضا من ناحية المعنى الصلاة خير من النوم, الأذان الأول كما جاء في الحديث أثي به ليرجع القائم لينام ويستريح ويوقظ النائم من أجل أن يتسحر إذا كان يريد أن يصوم, النائم من أجل أن يتسحر أو يوتر إذا كان ما أوتر قبل أن يطلع الفجر. ففيه فالاتيان به في الأذان الأخير لا شك أن مطابق للواقع من ناحية أن الناس كلهم مطلوب منهم أن يقوموا, ولا شك أن أكثر الناس يكونوا نياما, وإن كان فيهم من يقوم يصلي أو يقوم يعني يتسحر لأنه يريد أن يصوم, لكن كثير من الناس يكون نائمين. وأيضا الذي كان يقوم الليل ونام في آخره بعد الأذان كل هؤلاء مطلوب منهم أن يقوموا لصلاة الفجر. وقد جاء إطلاق الأذان على الأذان أذان عند دخول الوقت إنه الأول, وهو أول بالنسبة للإقامة كما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن في الأولى صلى ركعتين واضطجع ثم خرج إلى الصلاة. ومعلوم أن المقصود بقوله أذن للأولى يعني اللي هو اللي هو الأذان الأول بالنسبة للإقامة، لأنه عندما يحصل الأذان يصلي ركعتي الفجر في بيته صلى الله عليه وسلم ويضطجع ثم يقوم، وإذا خرج أقيمت الصلاة، وإذا خرج أقيمت الصلاة. والتفريد أن يقول المؤذن الصلاة خير من النوم قبل الكلمة الأخيرة التي فيها لا إله إلا الله، يعني بعد أن يقول حي على الصلاة، قبل أن يقول الله أكبر الله أكبر، قبل حي على الصلاة حي على الفلاح، بعد حي على الصلاة يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، يعني بعد حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم، يأتي بها مرتين. وقد جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو التثريب الثابت. وهناك تثريب مبتدع، وهو أن أن أن أن أنه عندما يريد الناس أن يقوموا للصلاة يخرج المؤذن وينادي للباب الصلاة أو هلموا إلى الصلاة، فيكون في ذلك عودة إلى التنبيه، عودة إلى التنبيه إلى الصلاة. وهذا محدث، وإنما الذي التثريب المشروع هو قول الصلاة خير من النوم في آخر الصلاة في آخر الأذان قبل الشهادة والتكبيرتين اللتين في آخر الأذان. قال حدثنا أحمد بن منيع. ثم إن قول الصلاة خير من النوم معلوم أنه ليس هناك مناسبة بين الصلاة وبين النوم وحصول الخيرية بينهما، لا شك أن الصلاة خير من النوم، لكن لماذا مع كونه معلوم أن الصلاة خير من النوم قيل الصلاة خير من النوم؟ لأن النوم في ذلك الوقت لذيذ عند أهله وعند النائمين، قد طاب لهم الفراش وقد أعجبهم وارتاحوا في ذلك وأنسوا، فتركهم إياه عزيز عليهم، ولكن الصلاة خير من هذا الذي هو غال عندهم ونفيس عندهم، فما يدعون إليه خير مما هم فيه، لأن الذي هم فيه طاب لهم وأعجبهم وهم مرتاحون إليه، فإذا هذا الذي تدعون إليه وهو الصلاة خير من هذا الذي لذ لكم وطاب وأنتم مرتاحون فيه. هذا هو وجه المناسبة بين تفضيل الصلاة على النوم، وأن الصلاة خير من النوم، لأن خير هذه أفعى تفضيل، لأن خير تأتي أفعى تفضيل وتأتي في مقابل الشر، كلمة خير تأتي مخففة من محذوفة الهمزة بمعنى أخير، وتأتي خير في مقابل الشر، وقد جاء الجمع بينهما بين لفظ كلمة خير التي بمعنى أخير وأفعال تفضيل، والخير التي في مقابل الشر. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فكلمة خيرا الأولى هذه مقابل الشر، وخيرا مما أخذ منكم هذه أفعال تفضيل، هذه أفعال تفضيل. فوجه المناسبة أو معلوم أن النوم أن الصلاة خير من النوم، ولا تناسب بين الصلاة وبين النوم، ولكن جاءت المفاضلة والتمييز بعضهما على بعض من أجل أن الذي هم فيه وقت هذه الكلمة هم يعني مرتاحون إليه ومطمئنون فيه وطيب عندهم وعزيز عندهم، فأتي بهذه الكلمة التي تبين أن ما تدعون إليه خير من هذا الذي أعجبكم وطاب لكم وأنتم مرتاحون فيه ومتلذذون فيه. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد المنيع ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي أحمد الزبيري. عن أبي أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي إسرائيل. عن أبي إسرائيل وهو صديق لين الحديث. صديق سيء الحفظ. هو صديق سيء الحفظ، أخرج له الترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. عن الحكم. عن الحكم بن عتيبة الكندي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو تابعي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بلال. عن بلال أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. قال وفي الباب عن أبي محذورة. وفي الباب عن أبي محذورة وهو سمرة بن معير وحديثه أخرجه البخاري الأدب المفرد مسلم وأصحاب السنة. قال أبو عيسى حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي، وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة، قال إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة. وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث. الأسماء إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحسن بن عمارة هو متروك أخرجه الترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث. وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب، فقال بعضهم التثويب أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، وهو قول ابن المبارك وأحمد. ابن المبارك عبد الله المبارك ثقة في أصحاب الستة، وأحمد بن حنبل أحمد بن حنبل الشيباني أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقال إسحاق في التثويب غير هذا، قال التثويب المكروه هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح. وقال إسحاق التثويب غير هذا التثويب. وقال إسحاق قال إسحاق في التثويب غير هذا، قال التثويب المكروه هو شيء أحدثه الناس بعد النبي، يعني أن هناك تثويب مكروه محرم أحدثه الناس وهو من البدع، وهو أنه إذا استبطأ الناس نادى يعني نداء آخر، يعني ليس أذانا ولكنه لفظا يدعوهم إلى أن يأتوا. نعم. يعني معناه أنه يعني يرجع إلى تنبيههم مرة أخرى. نعم. والإقامة يقال لها تثويب أيضا، لأن فيها رجوع إلى إلى إلى النداء بعدما حصل النداء الأول الذي هو الأذان، فيها رجوع إلى النداء مرة أخرى، ولكنه نداء للحاضرين الذين في المسجد من أجل أن يقوموا إلى الصلاة لأنها لإعلام الحاضرين. ولهذا جاء في الحديث أن الشيطان إذا يعني يأتي الإنسان فإذا سمع الأذان ولا وله ضراط، ثم إذا فرغ من الأذان رجع، فإذا ثوب في الصلاة يعني بالإقامة ثوب بالإقامة يعني أنه أتي بالإقامة لأنها ذكر أيضا هرب، ثم ذلك يرجع يعني عندما ينتهي الإقامة ويوسوس الإنسان في صلاته ويوسوس الإنسان فيه. فيقال يعني في الإقامة أيضا تثويب، يقال لها تثويب لأن فيها رجوع إلى الذكر الذي هو ألفاظ الأذان أو الذكر الذي هو أذان بإعلام بالقيام إلى الصلاة بعدما حصل الأذان الذي هو إعلام بدخول الوقت. إسحاق بن إبراهيم بن رهوية الحنظلي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال وهذا الذي قال إسحاق هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلم والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي فسر ابن المبارك وأحمد أن التثويب أن يقول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، وهو قول صحيح ويقال له التثويب أيضا، وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم. وروي عن مجاهد أنه قال دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وقد أذن فيه ونحن نريد أن نصلي فيه، فتوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال اخرج بنا من عند هذا المبتدع، ولم يصلي فيه. قال وإنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس بعد. يعني التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة وهو النداء مرة أخرى بغير ألفاظ الأذان يعني للتنبيه للناس أن يأتوا. وكذلك أيضا التثويب في غير الفجر أيضا يعني هو من البدع, يعني إذا ثوب بصلاة الظهر إلا بصلاة العصر فهذا محدث. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة, هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. مجاهد بن جابر المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة ويعلى بن عبيد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر فأذنت, فأراد بلال رضي الله عنه أن يقيم, فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أخا صداء قد أذن, ومن أذن فهو يقيم. ثم رجع أبو عيسى رحمه الله هذه الترجمة: باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم, يعني أنه يتولى الإقامة من يتولى الأذان, من حصل منه الأذان تحصل منه الإقامة. ولا شك أن هذا هو الأولى, هذا هو الأولى, ولكن يجوز أن يكون يتولى أن يؤذن شخص كما تحصل الإقامة من شخص. وكون الذي يتولى الإقامة هو الذي يتولى الأذان ويتولى الإقامة لا شك أنه هو الأولى, لأنه قد يؤثر على المؤذن كونه يقيم أحد غيره ويتولى الإقامة أحد يعني غير الذي أذن. والكلام إنما هو في الأولوية, وأما الجواز فإنه جائز, فيمكن أن يقيم من لم يؤذن, يمكن أن يقيم من لم يؤذن. قال حدثنا هناد هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خاطر أثار العباد ومسلم أصحاب السنة. عن عبده عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة. ويعلى بن عبيد هو ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة. عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عبد الرحمن وهو ضعيف في حفظه أخرج له خالد الأدب المفرد وأبو داود الترمذي وابن ماجه البخاري في المفرد وأبو داود الترمذي وابن ماجه. عن زياد بن نعيم الحضرمي وهو ثقة من أبو داود والترمذي وابن ماجه أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجه قال وفي الباب عن ابن عمر مرة ذكره. قال أبو عيسى: وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي, والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث, ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي. نعم أحمد مرة ذكره. قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره. محمد بن إسماعيل هو البخاري أمير المؤمنين في الحديث. نعم. ويقول: هو مقارب الحديث. نعم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم. نعم. ولكن الجواز جائز أن يقيم من لم يؤذن. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الوليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يؤذن إلا متوضئ. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال قال أبو هريرة رضي الله عنه لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ. قال أبو عيسى وهذا أصح من الحديث الأول. قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم. والزهري لم يسمع من أبي هريرة. واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء فكرهه بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وإسحاق. ورخص في ذلك بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد. ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء. باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء. كل إنسان يؤذن وهو على غير طهارة وهو محدث لا شك أن كل إنسان يؤذن وهو على طهارة هذا هو الأفضل وهو الأولى. لكن يجوز أن يوجد الأذان بدون طهارة مثل ما أن القرآن يقرأ الإنسان وهو على غير طهارة فيمكن أيضا الأذان يكون وهو على غير طهارة. وليس من شرط الأذان أن يكون المؤذن على طهارة ليس من شرط الأذان أن يكون المؤذن على طهارة بل يجوز. لكن لا شك أن الأولى أن يكون الإنسان على أحسن حال وأن يكون متوضئا حتى يؤذن ويبقى في المسجد لا يحتاج إلى أن يخرج من أجل يتوضأ. ولكنه لو وجد الأذان بدون طهارة فإن الأذان صحيح ولا بأس به. أورد الحديث أبي هريرة قال لا يؤذن إلا متوضئ. وهذا فيه انقطاع يعني بين الزهري وبين أبي هريرة لأن الزهري من صغار التابعين وأبو هريرة متقدم الوفاة. نعم. قال حدثنا علي بن حجر. وأما الطريق الثاني فهو من كلام أبي هريرة ليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي بن حجر ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم الدمشقي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معاوية بن يحيى الصدفي. معاوية بن يحيى الصدفي هو ضعيف وله الترمذي وابن ماجه. ضعيف وله الترمذي وابن ماجه. عن الزهري. عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صالح الدوسي رضي الله عنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا. والثاني قال حدثنا يحيى بن موسى. يحيى بن موسى هو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن ابن عبد الله بن وهب. عن عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب عن أبي هريرة. عن ابن شهاب مر ذكره عن أبي هريرة يعني ففيه فيه الانقطاع وفيه الوقف فيه الانقطاع وفيه الوقف فيه الانقطاع بين الزهري وأبي هريرة وفيه أنه موقوف على أبي هريرة والأول مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل منهما ضعيف. ولكن الطريق الثاني أخف من الأول لأن الأول فيه انقطاع وفيه رجل ضعيف وأما الثاني فيه انقطاع فقط ولكن فيه مع الانقطاع وقفه وأنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى وهذا أصح من الحديث الأول. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم. يعني هذه الأصحية من ناحية هذا أفضل من هذا لكن ولا يقال أنه صحيح لأنه فيه الانقطاع وأما الأول ففيه مع الانقطاع الرجل الضعيف. ما تضاف له علة ثالثة. تضاف له علة ثالثة وهي وليد بن مسلم. نعم مجلس. نعم. والزهري لم يسمع من أبي هريرة واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء فكرهه بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وإسحاق. يعني كراهية تنزيه يعني ليس تحريما. ورخص في ذلك بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد. نعم مرة ذكرهم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرني سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة رضي الله عنهما يقول: كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه. ثم رد أبو عيسى هذه السرية باب الإمام أحق بالإقامة يعني حق بإذن يعني مو بحق بالإقامة أن يقيم ويتولاها وإنما الأحق بها هو المؤذن وهو أولى بها ولكن الأحقية التي للإمام هي حقية الإذن يعني ما هو المؤذن يعني يقيم كما يريد ولا يعني يلتفت إلى الإمام ولا يأخذ بإذنه وإنما المقصود أنه حق بها من ناحية الإذن يعني ما يقيم المؤذن إلا إذا قال الإمام أقيم الصلاة أو يعني يتقدم لمكان الذي يصلي فيه فيقيم المؤذن وليس والذي لا يصح وليس حقا للمؤذن هو كونه يفعل ذلك بدون إذن والإمام لا يستعمل لا يأتي بالأذان لأن الأذان هو يأتي بالإقامة لأن الإقامة للمؤذن فإذا المؤذن هو الذي يتولى مباشرة الإقامة وهو ولا شك أن هذا هو الأولى كما عرفنا وإلا يجوز أن يقيم من لم يؤذن وأما الإمام فهو حق بالإقامة أي بالإذن بها يعني معناه أن المؤذن ليس هو الذي يقيم كما يشاء دون أن يرجع إلى الإمام بل المرجع في ذلك هو الإمام فإذا أذن له بالإقامة يقيم وإذا جاء وهذه علامة على أنه يجيء ليصلي ويخرج ويأتي يقف في مكانه فإنه يقيم ولو لم يقل أقم يعني هذا شيء معروف بينهم فإذا الحقية إنما هي حقية الإذن وليست حقية مباشرة الإقامة وقد أورد في ذلك حديث سمرة جابر بن سمرة جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة كان المؤذن يمهل يعني لا يبادر بالإقامة وإنما ينتظر فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من حجرته فإنه يقيم يعني وخروجه يعني هذا وكونه يقيم عندما يخرج هذا هو الذي يدل على أن الإمام أملك يعني بالإقامة لأن المؤذن ما أقام إلا عندما رأى الإمام عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فخروج النبي صلى الله عليه وسلم هو إشعار بأنه قادم لأن يصلي في الناس وفي ذلك إذن للمؤذن لأن يقيم الصلاة فمحل الشاهد كونه يمهل وينتظر ولا يحصل منه إقامة إلا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس فإنه إذا رآه المؤذن أقام إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته متجها لأنه كان يصلي الرواتب في بيته عليه الصلاة والسلام ويخرج وتقام الصلاة. قال حدثنا يحيى بن موسى عن عبد الرزاق عن إسرائيل. يحيى بن موسى يحيى بن موسى مرة ذكره عن عبد الرزاق عبد الرزاق مرة ذكره أيضا عن إسرائيل عن إسرائيل هو ابن أبي إسحاق بن يونس إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرجه أصحابه في الستة عن سماك بن حرب عن سماك بن حرب صدوق أخرجه البخاري تاريخا ومسلم وأصحاب السنة عن جابر بن سمرة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه حديثه أخرجه أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة هو حديث حسن صحيح. وحديث إسرائيل عن سماك لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهكذا قال بعض أهل العلم إن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. يعني قال بعض أهل العلم المؤذن أملك بالأذان, يعني أن هذا يعني هذا اختصاصه وهذا هو الأولى به وهو الذي يعتمد عليه فيه. وأما الإمام فهو أملك بالإقامة وليس الأملك بها المؤذن, فلا يفتات على الإمام فيقيم بدون إذنه وإنما ينتظر إذنه. يقول الشيخ شاكر هذا لفظ حديث عن أبي هريرة مرفوعا المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة, ذكره الحافظ في بلوغ المرام وقال رواه ابن عدي وضعفه. قال القاضي أبو بكر بن العربي في العارضة إن الإقامة حق الإمام لا تقام إلا بأمره, وقد شاهدت جنازة في المسجد فأقام المؤذن الصلاة وهو يعتقد أن الإمام قد حضر, فإذا به قد وهم, فلما طلبوا الإمام فلم يجدوا قدموا غيره, فقلت لهم أعيدوا الإقامة فأعادوها, وأنكر ذلك جميع أهل المسجد بجهلهم. هذا غير واضح, لأن الإمام الثاني ليس له حق يعني إقامة أو يملك إقامة, لأن الإقامة أقيمت والناس قاموا للصلاة, وعلى اعتبار أن الإمام الذي هو إمامهم جاء ولم يأتي فقدموا واحدا, فكونها تعاد الإقامة من أجل ذلك الثاني الذي هو هذا ليس له حق الإذن بالإقامة, لأن هذا الذي حصل منه أنه قام مقام ذلك الإمام الذي تأخر. نعم, قضية يعني هذا الذي أنكره بالعربي يعني يبدو أنه غير واضح, لأن المؤذن الإمام الثاني ليس له حق حتى تقام الصلاة من أجله لأنهما أذن. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الأذان بالليل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. ثم ورد أبو عيسى رحمه الله باب الأذان في الليل, أي قبل دخول الوقت, وهذا الأذان هو الذي يرجع فيه القائم لينام ويستريح, ويوقظ فيه النائم ليستعد للصلاة لأن يتسحر إذا كان يتسحر, أو يغتسل إذا كان عليه غسل, أو يعني يوتر إذا كان إنما أوتر, فيكون في ذلك فائدة للذين يصلون يستريحون في استعداد لصلاة الفجر, والذين هم نائمون يقومون ليقوموا بما هو لازم لهم قبل أن يأتي وقت الصلاة ولا شك أن هذا ليس بلازم اللي هو الأذان الأول كلزوم الأذان الثاني, لأن الأذان الثاني الذي عند دخول الوقت مثل بقية الأوقات, كل صلاة يؤذن لها عند دخول الوقت, وهذا هو الذي لا بد منه. الظهر يؤذن لها عند دخول وقتها, والعصر عند دخول وقتها, والمغرب كذلك, والعشاء كذلك, والفجر كذلك, ولكن أضيف أذان في الليل لإرجاع القائم وإيقاظ النائم ليستعد للأمور التي هو بحاجة إلى الاستعداد لها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم, وقلوا كلوا واشربوا يعني في من يريد أن يستحر, في حق من يريد أن يستحر يأكل ويشرب يستعد للصيام, وذلك بالسحور حتى يؤذن ابن مكتوم. وإذا وجد الأذان الثاني الذي يكون عند دخول الوقت عند ذلك يكون الإمساك, عند ذلك يكون الإمساك عن الأكل والشرب, وحل صلاة الفجر وحرمة الأكل والشرب, لأن الأذان الأول يحل الأكل ويحرم الصلاة يعني صلاة الفجر, والأذان الثاني يعني يحل صلاة الفجر ويحرم الأكل والشرب, في حق من يريد أن يصوم. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الليث. الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب عن سالم. ابن شهاب مر ذكره. سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه وقد مر ذكره. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود. مسعود عبد الله مسعود الهذلي صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعائشة. وعائشة أم المؤمنين الصديقة بن الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنيسة. وأنيسة أخرج حديثها النسائي. أخرج حديثها النسائي. وأنس. وأنس المالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي ذر. وأبي ذر جندب بن جنادة أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. وثمرة. وثمرة بن جندب أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل فقال بعض أهل العلم إذا أذن المؤذن بالليل أجزأه ولا يعيد وهو قول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم إذا أذن بليل أعاد وبه يقول سفيان الثوري وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن بليل فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينادي إن العبد نام. قال أبو عيسى هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال وروى عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع أن مؤذنا لعمر أذن بليل فأمره عمر أن يعيد الأذان وهذا لا يصح أيضا لأنه عن نافع عن عمر منقطع ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث. والصحيح رواية عبيد الله وغير واحد عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل. قال أبو عيسى ولو كان حديث حماد صحيحا لو كان حديث حماد صحيحا لم يكن لهذا الحديث معنى إذ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن بلالا يؤذن بليل فإنما أمرهم فيما يستقبل فقال إن بلالا يؤذن بليل ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم يقل إن بلالا يؤذن بليل. قال علي بن المديني حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو غير محفوظ وأخطأ فيه حماد بن سلمة. وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل فقال بعض أهل العلم إذا أذن المؤذن بالليل أجزأه ولا يعيد وهو قول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال هذا القول يعني أنه إذا أذن بالليل يعيد لا يعيد لا يعيد إذا أذن بالليل لا يعيد. الأذان الأول يعني كما جاء في حديث ابن عمر فيه أذنان أذان أول وأذان ثاني فالأذان الأول يعني يكون في الليل والأذان الثاني عند دخول الوقت وكون هي يكون الأذان الأول يعني يغني عن الأذان الثاني وأنه لا يعيد هذا غير ظاهر غير ظاهر أن الأذان الأول يغني عن الأذان الثاني بل الأذان الثاني هو الأصل وهو الذي لا يترك والأذان الأول إنما يكون يعني لتنبيه لإيقاظ النائم وإعادة القائم ليستريح فالاكتفاء فيه غير واضح. ثم أيضا الأذان يكون فيه إمساك عن الأكل والشرب ومعلوم أن هذا لا يكون إلا عند الأذان الثاني لا يكون إلا عند الأذان الثاني لكن لعل الخلاف والكلام إنما هو في الأذان الأول، الأذان الثاني إذا أتي به قبل وقته، إذا أتي به قبل وقته يعني هذا غير الأذان الأول، وإنما الأذان الثاني قدم وحصل أنه وجد قبل الأذان قبل دخول الوقت، هل يعاد أو لا يعاد؟ فبعض أهل العلم يعني يقول أنه يعاد، وهذا هو المناسب للاختلاف أنه لا يعاد، والقول الثاني أنه يعاد. ومن المعلوم أن إعادة الأذان إذا أذن قبل الوقت أن هذا هو الذي ينبغي، وذلك لأن الناس قد يحصل منهم الصلاة إذا حصل الأذان وهم يعرفون أن هذا الأذان للصلاة فيصلون الصلاة في غير وقتها، فإذا أذن مرة أخرى عرف أن الأذان الأول كان خطأ، الأذان الذي حصل قبل دخول الوقت أنه خطأ. وهذا بالنسبة للأذان الثاني إذا قدم عن وقته هل يعاد أو لا يعاد. وأما الأذان الأول فهو كما هو معلوم أذان مستقل عن الأذان الثاني، والأحكام المتعلقة فيه غير الأحكام المتعلقة بالأذان الثاني، لأن الأذان الأول يحل الأكل والشرب ويمنع صلاة الفجر ويحرم صلاة الفجر، والأذان الثاني يحرم الأكل والشرب ويحل ويبيح صلاة الفجر. فلعل المسألة إنما هو في الأذان الثاني إذا قدم عن وقته هل يعاد أو لا يعاد، هل يعاد يعني لأنه حصل في غير وقته وكان غلطا، أو لا يعاد حتى لا يكون أذان حصل مرتين ويكون حصل زيادة يعني في الأذان. والذي يظهر أن كان يعاد هو الأقرب، من جهة أن من اغتر بهذا الأذان وصلى قبل الوقت فإنه يتنبه إلى أنه صلى في غير وقته فيعيد الصلاة، لأنه عرف الخطأ بإعادة الأذان. وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل. ليش المسألة حصرت بالأذان الليل؟ يعني لو أذن العصر أو الظهر أو قبل الوقت ما يعيد؟ لا كله يعيد، لكنه يعني الكلام على أن غالبا مثل الليل هو الذي يكون فيه يعني فيه الإشكال أو الالتباس، أو الإنسان يقوم يستيقظ من النوم يظن الوقت جاء وما جاء، خلاف النهار يمكن الناس يشوف الزوال يمكن يشوف كذا، وأما هذا يعني ظن أن الوقت دخل فأذن. فالليل طبعا هو محل الالتباس، والناس يعني يحصل منهم هاي ويتكرر منهم أن يؤذنوا قبل الوقت. وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل، فقال بعض أهل العلم إذا أذن المؤذن بالليل أجزأه ولا يعيد، وهو قول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا أذن بليل أعاد، وبه يقول سفيان الثوري. كلها لا يمر لكم. وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن بليل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي إن العبد نام، يعني أنه حصل منه الأذان بليل، يعني أنه يعني فأمره أن يقول أن العبد نام، يعني أن هذا الذي حصل أنه خطأ. رواه حماد بن سلمة. حماد بن سلمة بن دينار ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن أيوب. أيوب بن أبي تميم السفياني ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن نافع. نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر مرة ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث غير محفوظ. نعم. والصحيح ما روى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم. عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر العمري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال وقد روى عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع أن مؤذنا لعمر أذن بليل فأمره عمر أن يعيد الأذان. عبد العزيز بن أبي رواد صدوق ربما وهم. صدوق ربما أخرج له. البخاري تعليقا وأصحاب السنة. البخاري تعليقا وأصحاب السنة. عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وسام الخلفاء الراشدين الهادي المهديين. صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال وهذا لا يصح أيضا لأنه عن نافع عن عمر منقطع. نعم. ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث. أراد هذا الحديث يعني في الحديث الأول. نعم. والصحيح رواية عبيد الله وغير واحد عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل التي فيها أذانان. قال أبو عيسى ولو كان حديث حماد صحيحا لم يكن لهذا الحديث معنى، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن بلالا يؤذن بليل، فإنما أمرهم فيما يستقبل فقال إن بلالا يؤذن بليل، ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم يقل إن بلالا يؤذن بليل. يعني كونه أمر بالإعادة هذا يخالف الحديث الذي الحديث الصحيح الذي فيه أنه يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، لأنه هذا الوقت الذي أمر فيه بأن يؤذن فيه وهو أنه يؤذن بالليل. ولعله ولعله أراد بعد ولعله فانتهى قال ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث، ولعله أراد هذا الحديث الذي هو الذي عن عمر الذي يعني أمره أن يعيد الأذان، فجعله فيما يتعلق ببلال وهو إنما جاء عن عمر، ويكون هذا الذي جاء عن عمر محمول على أنه أذن قبل وقت، أذن للفجر اللي هو الأذان الثاني قبل وقته فأمره بأن يعيد، وفائدة في العادة كما هو معلوم أن إعادة الأذان الثاني كما عرفنا إذا حصل خطأ في الليل أن يصلي أو أن يعيد الصلاة ما صلاها قبل دخول وقتها، لأنها لا تصح قبل دخول وقتها، لا تصح قبل دخول وقتها، ويعني ما جاء عن عمر لعله محمول على هذا، وهو أيضا منقطع لأن النافع لم يعني ليس له رواية عن عمر. نعم. قال علي بن المديني حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو غير محفوظ وأخطأ فيه حماد بن سلمة. نعم. علي بن المديني ثقة أخرج له البخاري والنسائي وابن ماجه في التفسير. قال باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى أبي وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. ما جمع به الشيخ أحمد شاكر قال والجمع بين الروايات ممكن ظاهر، إذ الغالب أن بلالا أذن قبل الفجر بوقت طويل على غير ما كان يؤذن عادة، فإن المفهوم من الأحاديث أنه كان يؤذن ثم ينزل فيصعد ابن أم مكتوم، فيكون خطأ في الأذان الأول لكنه أذن يعني به بدري، ولو حصل يعني الأذان المتقدم يعني يبدو أنه ما يؤثر، لأن مقصود إيقاظ النائم وإرجاع القائم وهذا يحصل. وقد جمع الخطابي في المعالم بينهما باحتمالين آخرين، فقال ويشبه أن يكون هذا فيما تقدم من أول زمان الهجرة، فإن الثابت عن بلال أنه كان في آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن بليل ثم يؤذن بعده ابن أم مكتوم مع الفجر، وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ثم قال هذا الاحتمال الأول. وذهب بعض أصحاب الحديث إلى أن ذلك جائز إذا كان للمسجد مؤذنان كما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا لم يؤذن فيه إلا واحد فإنه لا يجوز أن يفعله إلا بعد دخول الوقت، فيحتمل على هذا أنه لم يكن لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي نهى فيه بلال إلا مؤذن واحد وهو بلال، ثم أجازه حين أقام ابن أم مكتوم مؤذنا، لأن الحديث في تأذين بلال قبل الفجر ثابت من رواية ابن عمر. نعم، بلال يؤذن بليل، لكن إيش الكلام الأخير اللي هو قال؟ هذا الكلام الأخير إن كان هذا في أول أمر لما كان مؤذن واحد، أما لما كان أصبح المؤذنين جاز، يعني معناه أن هذا قبل الوقت، قبل دخول وقت الفجر، وهذا هو الذي يعني الناس. لكن الحديث نفسه كما هو عن ضعيف، أقول هو غير ثابت، ولكنه لو صح فهو محمول على أنه أذن قبل الوقت قبل الفجر، وأن يكون أيضا ليس فيه إلا مؤذن واحد أو أنه هو المؤذن الأخير. يقول السائل: لو أني رأيت في البلاد عندهم التثويب في الأذان الأول وليس في الثاني خلافا لما رجحه الشيخ، فهل لي أن أخالفهم أو أن أفعل مثلهم إذا أذنت؟ الإنسان لا يعني يعمل تشويش، إذا كان الناس عندهم يعني علامة أن الأذان الثاني ليس فيه تثويب، ومعنى ذلك أنه يترتب على الاتيان بشيء خلاف ما هم عليه، قد يترتب عليه تضرر بعض الناس لأن يأتي بشيء لا يجوز له أن يأتي به، على اعتبار أن هذا هو الأذان الذي ليس فيه التثويب. إذا كان التثويب الناس الأول معنى ذلك أنه لو أتي به بالثاني معنى ذلك أنهم يروحون يأكلون ويشربون، لأنه فاهمين أن الأذان الأول هو الذي فيه أصوات خير من النوم، فلو فعلت هذا تجعل الناس يعني بعد أذانك يأكلون ويشربون، لأنه فاهمين هذا هو الأذان الأول، هذا هو الذي عرفوه، فليس لك أن تخالفهم. تقول: هل يصح أذان قبل دخول الوقت دون أذان الفجر الأول؟ هل يصح أن يؤذن قبل دخول الوقت غير أذان الفجر الأول؟ لا، أقول لا يؤذن الصلوات كلها إلا بعد دخول الوقت، وأما أذان الفجر فهذا أذان ثاني غير الأذان الذي عند دخول الوقت، أذان آخر غير الذي عند دخول الوقت، كل الصلوات يؤذن لها عند دخول الوقت، لأن الأذان هو الإعلام بدخول الوقت حتى يصلي الناس، وأما هذا الذي حصل في الليل قبل الفجر فهو أذان آخر المقصود منه إيقاظ من كان نائما ليستعد للصلاة أو للصيام أو الصلاة في الصيام، ومن كان قائما يقوم الليل وأراد أن يستريح يعني حتى يعني يأتي وقت الصلاة فيقوم لها أتي بالأذان الأول. ما في هذا، هل يجوز الأذان والإقامة بغير اللغة العربية وذلك بحجة إفهام الناس؟ لا ما يؤذن بغير اللغة العربية، وألفاظ الأذان محصورة وقليلة والعجم يتعلمونها ويؤذنون بها. إذا أذن المؤذن للصلاة فهل يجوز للمصلي الخروج من المسجد خاصة إذا رأى بدعة فيه مثل ما فعل عبد الله بن عمر؟ ابن عمر رضي الله عنه معلوم أنه إذا حصل منه شيء فإنه يترتب على ذلك مصلحة ويترتب على ذلك فائدة، لأنه يترتب على خروجه أن الناس يتركون هذا المنكر لأنهم عرفوا أن صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك. لكن إذا كان شخص من الناس لا يقدم ولا يؤخر يعني خروجه، فكونه يعني يترك الصلاة ويخرج منه ولا يترتب على ذلك فائدة لا ينبغي. يسأل عن قول يسمعه من بعض العامة: فزعتك يلا، يعني المعنى يعني صحيح من ناحية أنه يريد أن الله عز وجل يحقق له ما يريد، لكن هذا التعبير اللي هو الفزعة هو يعني ومعلوم أن الفزعة نقصده أنه يعني إذا قال إنسان يفزع له معناه يساعده ويفيده, ومثل هذا السبب لا يصلح أن يقال يعني بحق الله عز وجل, وإنما يقال توفيقك يا الله أو إعانتك يا الله وما إلى ذلك من العبارات التي يناسب أن توافي الله عز وجل. جزاكم الله خيرا, بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.